ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة فاجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، لا شك أننا جميعا الليلة نفوس مجهدة وقلوب مجروحة نتيجة هذا الذي يقع بالمسلمين من إثخان ومن جراح ومن عدوان متواصل لا يقف ولا يكف. القلب لا يستطيع أن يمنع نفسه من أن يشعر بعمق المأساة. جسد واحد بعضه يضرب ويكوى وتنزل به المصائب، فليس من المعقول أن يعيش الإنسان معزولا عن هذا الذي يجري. ونحن جيل يا إخواني، منذ ولدنا، منذ وعينا نعيش فقط هذه المآسي. في كل يوم نسمع عن ضربة جديدة للأمة الإسلامية في مشرق أو في مغرب، فنجلس نتدارس ونقول ما الذي سنفعله وهذا القدر ينزل بالمسلمين. وليس هذا الجيل فقط، وإنما أيضا الأجيال التي سبقته، جيل الآباء وجيل الأجداد، زمن طويل قدر الأمة الإسلامية فيه أنها فرطت وتركت وحادت، فوقعت في أسر عدوها وطال الأسر، وفي كل يوم تقع مشكلة جديدة. لا شك أنني كنت أحب الليلة أن أبدأ مباشرة في موضوعي، وأن أبدأ في سلسلتنا وفي حديثنا معا، وكان ربما الأصوب أن نشير إلى هذه الأحداث ثم أن ننطلق بعد ذلك إلى ما نحن فيه من المنهاج، هذا هو الأجدى والأنفع. ولكن على كل حال، نحن أمة تعلمت أن القرآن كم وقف أمام مآسي المسلمين، وقف معهم يواسيهم ويعمق لهم أفهامهم ويتدارس لهم أمورهم ويشرح لهم المسائل. فبمن نستن إن لم نستن بالقرآن الكريم؟ أقرأ في سورة آل عمران مثلا أن الله سبحانه وتعالى وجد المسلمين قد انهزموا في أحد، وشعروا بالألم وشعروا بالجرح، فوقف القرآن ليقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وليقول: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. القرآن ما كان يمر على جراح المسلمين مرورا سريعا عابرا، وإنما كان يقف معهم أمام الظروف التي يمرون بها. ونحن نرى جسد الأمة الإسلامية يكتوي يكوى، وتنقل إلينا الأخبار خبرا بعد خبر ما يقع بالمسلمين. ترون ما يقع بإخواننا وحبات قلوبنا وفلذات أكبادنا في غزة، ترون قوما عزل ليس معهم سلاح وليس معهم وسيلة دفاع، تنزل عليهم قدرات جيش كامل نزولا متواصلا يصب فوق رؤوسهم، وترون بعض المفتونين وقد استدرجوا لتصريحات يصرحون بها إنه يعني المخطئ هو من وقع في كذا ومن وقع في كذا، ثم استدرجوا إلى هذا الكلام لتكون تصريحاتهم ممهدة وغطاء لهذا الضرب الذي نزل بإخواننا هناك. هؤلاء الذين يسارعون في أعدائنا ولم يعد لهم نصيب من ثقتنا. ترون غزة وما وقع بها، ترون الفتنة التي يتعرضون لها وترون سكوت البلاد والعباد، سكوت الدول الإسلامية وسكوت العالم، وهو يرى لدرجة أن الآن وأنا قادم سمعت أن مجلس الأمن رفض حتى أن يصدر بيانا يدين فيه العدوان على الأبرياء أو على المدنيين هناك. ثم تجدون أيضا بجوار أحداث غزة تجدون ما يحدث في لبنان، أن الأمريكا بقدراتها العسكرية توجه بارجة عملاقة إلى سواحل لبنان في بداية للتهديد. وأنا أريد أن أؤكد لإخواني ما قلته مرارا واحفظوه عني، أن سنة 2008 ميلادية التي نحن الآن في بدايتها هي السنة المرصودة لحسم أمور كثيرة في المنطقة اللي هي شرق فلسطين وشمال فلسطين. ولذلك يهددون سوريا ويهددون إيران وترون ما ينزل بالعراق وأهله الكرام الطيبين، وترون ما يحدث في لبنان، وترون منطقة يريدون أن ينتهوا بها منها في هذا العام. قلوبنا مجهدة وهي ترى ما ينزل بالمسلمين. وترون إلى جوار هذا أيها الإخوة وما نقلته الأنباء عن أوروبا، وأنتم تعرفون كم تحدث الدعاة والمفكرون والعلماء والأئمة حول مسألة الرسوم الكاريكاتيرية التي نشرت، لم تعد مرة وكرروها، وإنما سبحان الله أنتم سمعتم وزير الداخلية في ألمانيا، طب الصحف سكتت، وزير الداخلية في ألمانيا بيقول أنا أدعو الصحف إلى أن تنشر جميعا وفي توقيت متناغم وواحد نفس هذه الرسوم الكاريكاتيرية في مرة واحدة وفي يوم واحد لتنزل نزول الصاعقة على المسلمين. ويقول أعلم أنها تؤلم المسلمين، يعني حتى فقدوا الذوق، فقدوا الإحساس. وزير داخلية ألمانيا يقول أدعو إلى نشر الصور دي كلها مرة واحدة في وألمانيا مش الدنمارك، يعني بدأت المسألة. وسمعتم رئيس الاتحاد البرلماني الأوروبي عندما أتى إلى بلادنا يرفض أن يعترف أن هذا خطأ، وإنما يقول أنا يعني صحيح أن هذا قد يؤلم المسلمين ولكننا معه لأننا لا نستطيع أن نوقف حرية الصحافة. الدنيا تتجمع وتضرب المسلمين. ماذا ينتظر؟ أن تكون قلوبنا في مواجهة هذا كله. ماذا ينتظر؟ ماذا ينتظر أن نشعر؟ وأنا أعلم ولا بد أن تعلموا يا إخواني أن هذه ليست مفاجأة، لا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بها وقال إن الأمم توشك أن تتداعى عليكم، يدعو بعضها بعضا إليكم، يقول اتفضل هاجم المسلمين، اتفضل انتقص من أمر المسلمين، اتفضل خذ من حقوق المسلمين. توشك الأمم أن تتداعى، يدعو بعضها بعضا عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. الناس اللي بيأكلوا مع بعض في عزومة زي ما بيعزموا على بعض، يقول له تفضل كل، يقول له لا والله لا أنت اللي واكل، يا راجل خد يا شيخ. لا، توشك أن حتى يعني كما يدعو الآكلون بعضهم بعضا إلى الطعام. ففزعوا وقالوا يعني إلى هذه الدرجة سنكون قليلين لدرجة أنهم يمدوا إيديهم يأكلون؟ قال بالعكس، أنتم يومئذ كثير، كثير جدا، كثير جدا، ربع سكان العالم اليوم، أكثر من مليار وربع مليار مسلم. أنتم بل إنكم يومئذ كثير، ولكنكم لا قيمة لكم لأنكم لا تقفون لأمر دينكم. القضية أيها الإخوة أننا نشعر بما ينزل بالمسلمين من جراح، ونشعر أن جسد الأمة يكتوي، والناس يا إخواني المسلمون يصرخون بالعلماء والأئمة والدعاة، بيصرخوا ويهتفوا بنا، يقولون لنا اعملوا معروف، قولنا نعمل ايه امام حالة العجز التي نحن عليها. احنا عاجزين تماما، مش عارفين نتصرف. وعليكم انتم يا رأس الأمة، يا اصحاب الفضيلة، يا اصحاب الرسالة، يا اصحاب العلم، قولوا لنا ماذا نفعل. إنسان في مصر ويرى ما يقع بفلسطين ويعرف ما يحدث على الحدود المصرية الفلسطينية ولا يستطيع ولا يملك شيئا، ماذا يفعل؟ إنسان على حدود لبنان وسوريا ماذا يفعل؟ إنسان دلونا على السبيل. وفي حقيقة أنا اليوم قررت أن أقف مليا، يعني بتؤدة أمام هذا السؤال، أمام هذا الاستصراخ، استصراخ الناس البسطاء اللي بيقولوا نعمل ايه، ننجو ازاي، نتصرف ازاي واحنا ضعفاء، الفلاح في الغيط ولا العامل في المصنع ولا البسطاء الناس بياع الليمون ولا اللي بتشوي ذرة، بيعملوا ايه لنصرة الاسلام والمسلمين؟ ويستصرخون الدعاء ويقولون للدعاء دلونا وعرفونا ما الذي سنفعله. نريد ان نقف امام هذا. ولكن الحقيقة انا قبل ان أقف أمام هذا الكلام عايز أقف أمام بعض الاعتبارات الموجعة نفسيا لإخواننا. الأول يعني أنا اليوم يا إخواني أريد أن أقدم إجابة للذين يصرخون في الدعاة ويقولون لهم قولوا لنا ماذا نفعل، وأريد أن ألغي التزييف والتزوير الذي يقال لعقول المسلمين بيتقال لهم كلام مش هو المطلوب منهم ليصرفوهم عن حقيقة الدور الذي يجب أن يقوموا به. ولكن أنا قبل أن أقف أمام هذا سأستعرض بعض النقاط اللي بعض الإخوة المسلمين في كل مكان، يعني بعض الاعتبارات اللي عايز أقول إنها بتوجع نفسيا، توجع وتخلي المسلمين حلهم ينهد، حس إنه حلهم مهدود مش عارفين يتصرفوا. عايز أقف قدامها أشيلها وأزلها الأول علشان أخلي القلب يبتدي يعرف بقى المنهج المطلوب مننا كمسلمين إيه. لأنه مهما تكلمت مع إخواني في كل مكان ماذا علينا أن نفعل، لو قلوبهم موجوعة من بعض لن يستطيعوا أن يفهموا ما نقول. أول شيء أنا عايز أوجه كلامي إلى إخواننا سواء في غزة أو في أوروبا أو في أي مكان يعني يضرب فيه المسلمون، اعملوا معروف، ما تشعروش تجاه المسلمين بلوم، ما تحسوش انكم بتلوموهم، ما تخلوش نفسكم تثور عليهم فين المسلمين، ما الذي يفعلونه، لان انتم مش متصورين. الأمة الإسلامية وقعت في الأسر، هي الأخرى وقعت في الأسر. الأم في كل شعوب المسلمين في كل مكان في كل البلاد، الأمة الإسلامية في أسر وأسيرة. إخوانكم اللي أنتم بتجروا في عروقهم كما تجري الدماء في العروق، اللي أنتم بالنسبة لهم حبات القلوب، هم أيضا أسرى كما أنكم أسرى، وهم لا يجدون ما يفعلون كما أنكم لا تجدون ما تفعلون. لأنه ده زمن طويل مر به المسلمون، زمن طويل حوصروا حتى وقعوا في الأسر. فإذا استشعرتم أنكم تثورون نفسيا على الذين لا يفعلون شيئا فلا بد أن تعلموا أنهم هم أيضا في حالة من الكرب مثل كربكم، لا يعرفون كيف يتحركون. احنا شفنا فقراء ينفقون قروشهم يمنعون أنفسهم من القوت لنجدة بعض الإخوة، ورأينا في هذا من يخرج إلى الشوارع ويتحمل الإعنات ويتحمل المخاطر من أجل القيام بنصرة إخوانه في الله. لكن اوعوا يا إخوة يصل الأمر إلى أن الشيطان يمزق نفسيا الرابطة الإيمانية العميقة بين المسلمين وبين بعضهم. دي أول شيء لازم أقوله لكم. نعم من بيدهم مقاليد الأمور عليهم أن يفعلوا، نعم من بيدهم الأموال عليهم أن يفعلوا، نعم من بيدهم القدرات والسلطات عليهم أن يفعلوا، لكن يجب أن ننظر إلى إخواننا نظرة الذي يحسن الظن في إخوانه. الاعتبار الثاني أقول يا إخواني، صحيح يجرح قلوبنا منظر القتلى والجرحى والمحروقين وما إلى ذلك، ولكن يجب أن ألا نحزن. نحن نحزن على فراقهم ونحزن على ما ينزل بهم من ظلم، لكن لا بد أن نعلم أن هؤلاء الشهداء هم السعداء، هؤلاء الشهداء هم السعداء. هؤلاء الشهداء كما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قتلوا وذهبوا إلى الله قالوا يا رب من يبلغ عنا إخواننا ما نحن فيه، مين يبلغ عنا الناس الهنا والسعادة اللي احنا فيها حتى لا يجبنوا، حتى لا يجبنوا ولا يتقاعسوا ولا يتراجعوا. فقال الله تعالى لهم أنا أبلغهم عنكم ما تريدون. ونزل قول الله تعالى الذي وصف الشهداء بأنهم فرحين وبأنهم يستبشرون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين يعني تتعب القلوب عليهم هم الذين هم حياة الأمة، هم حياة الأمة. لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام في صبيحة يوم كان وجد رجلا كان أبوه قد قتل في الغزوة بالأمس، فوجده حزينا على فراق أبيه وعلى ما نزل بأبيه، فقال له يا فلان إن الله ما كلم أحدا كفاحا، ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك كفاحا، فقال له تمنى علي. فقال يا أبي، فقال يا ربي وما أتمنى، أنا شايف كل شيء أعطي لي لا ينقصني شيء، ولكني أرجو أن أعود فأقتل في سبيلك 10 مرات لعظم ما أراه. فسر العبد الخنساء التي تعرفون شأنها مع شقيقها بكت عليه حتى عميت في الجاهلية، لكن لما أبناؤها قتلوا شهداء فرحت ووقفت قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيله وأرجو أن يجمعني الله تعالى بهم غدا في مستقر رحمته. يا إخواني نحن كمسلمين نعلم أنه فراق قصير بعده لقاء، وأن هذا الفراق لا يدوم، وأن الله سبحانه وتعالى يخلف على الشهداء. الشهداء هؤلاء أجسادهم نعم في الدنيا في الأرض، لكن ربنا بيجعل أرواحهم في أجساد طيور في جوف طير خضر تطير في الجنة، ليس لهم مكان فقط لا يتجاوزونه، بل تطير في الجنة ترد أنهارها وتأكل من ثمارها وتعيش كيف شاءت. فالشهيد هو السعيد، ولذلك نحن لا نشعر بأن هناك شيء اسمه يعني حزن على الشهداء بقدر ما نشعر بشهادة هؤلاء أنها سعادة. والله تعالى جعل الشهادة هدفا من أهداف الدين، قال ويتخذ منكم شهداء، يعني أخذ الشهداء واصطفاء الشهداء هو من أهداف الدين، فلا نشعر بالعكس. أنا أرجو من إخواني أن يعلموا هناك وخصوصا في غزة المباركة أن هذا الاستشهاد الذي تمرون به الآن دوره أنه يحيي الأمة الإسلامية بكاملها من إندونيسيا شرقا إلى المغرب غربا، بل المسلمين حتى في بلاد الاغتراب من اليابان إلى أمريكا، لا يترك مسلما إلا وتحييه هذه الأحداث. وده دور الأمة، إحنا مش بنربي ولادنا وذوينا علشان نسمنهم ويكبروا، نحن نربيهم لهذا، نحن نربيهم. وأنتم بالعكس تجدون في أن الله سبحانه وتعالى يعني عندما قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، اتخاذ الشهداء هو هدف من أهداف الأمة الإسلامية، ولذلك هي الأمل. وأنا أتذكر أن سيدنا عبد الله بن رواحة كان يقول للمسلمين لما وجدهم يخافون من عدوان الروم عليهم قال لهم انتوا زعلانين ليه؟ ان الذي تفرون منه والذي تخافون منه هو الذي ترجونه، هو الشيء اللي انتوا خايفين منه وبتهربوا منه هو الذي ترجونه، لانه اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك كانت هتاف المسلمين الصادقين. وحسبكم يا إخواني أنه لم تأتكم هذه الشهادة وأنتم غرقى في خمر أو في معصية أو في فساد أو في ضياع، وإنما جاءتكم وأنتم مجاهدون واقفون على أقدامكم. فالشهادة في سبيل الله إنما هي هدف من أهداف المسلم، وأنها بهذا يعني. ولذلك أنا الحقيقة أقف أمام بعض بؤر النور، لم يخلو الأمر من بؤر النور، من إضاءات مستفيضة في الأمة الإسلامية. أنا زي ما قلت لحضراتكم رأيت بعض فقراء المسلمين يجودون بأقواتهم بالقوت بلقمة العيش في سبيل أنهم يوفروا ما يقدمونه لإخوانهم وهم فقراء. وأتذكر السودان بكل إجلال وأرسل إليه من هنا. صحيح هذا لا يكفي، ولكن هذا ما بأيديهم، هذا ما بأيديهم. أذكر أن السودان من 4-5 أيام فقط قرر، ورأيت رئيس السودان وهو يخطب هذه الخطبة ويقول يعني أنا من الآن لن يدخل دنماركي إلى أرض السودان ولن يضع قدمه في أرض السودان. هذا الكلام مجرد أنه حتى من الناحية الأدبية يشعر الدنماركي أنه موقوف عن دخول دولة. لو أن كل بلاد العالم الإسلامي فعلت هذا لكان الأمر عظيما، لكن أيضا هناك له فايدة مادية، إنه من إذا منع الدنماركيون من الحركة في بلاد المسلمين هذا في حد ذاته عمل عظيم. ولذلك يعني بعض زي ما بقول بعض بؤر النور. ورأيت بعض الشباب برغم الإعنات وبرغم المشقة وبرغم المخاطر ينزلون إلى الطرقات ليتظاهروا نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم أو لطلب النجدة والنصرة لإخوانهم المستضعفين والمظلومين. الأمة الإسلامية تحيا، لذلك الاستشهاد اللي موجود ما بيضعش سدى، ما بيروحش بلاش، وإنما هو يحيي الله تعالى به الأمة الإسلامية. وهذا الذي أقوله يا إخواني في أمر الاستشهاد لابد أن يكون واضحا أنه من أجله علشانه شرع الله الاستشهاد. أنتوا عارفين قصة طفل سورة البروج. طفل سورة البروج ده اللي هو الطفل اللي ساحر وملك ودعا وما إلى ذلك، يوم قتل في اللحظة اللي قتل فيها اللي قال له خذ سهما واضربني فستقتلني، في اللحظة اللي قتل فيها واستشهد لم يكن هناك مسلم واحد في الأمة. بسبب استشهاده أسلمت الأمة كلها. استشهاد دوره أنه يحيي الأمة، دوره أنه ينقل ناس من الموات إلى الإحياء، هذا هو دوره الطبيعي. أصحاب الكهف يوم ما دخلوا الكهف نظروا إلى قومهم فقالوا هؤلاء قومنا ما فيهمش مسلم، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إنما بغيبتهم في الكهف كانت النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى لما بعثهم وجدوا الناس مسلمين. دور من يجود بنفسه في سبيل الله أنه يحيي الأمة. فنحن نتألم على إخواننا الذين نراهم شهداء، نعم نتألم لوضعهم، ولكن ليعلموا ولتعلم أمهاتهم وآباؤهم وذووهم أن هؤلاء الناس جعلهم الله تعالى سببا في إحياء ملايين من المسلمين كانوا موتى وكانوا لا يشعرون بما ينزل بالمسلمين. فاهنأوا واسعدوا واعلموا أن اجتهاد العدو ضدنا هو في الحقيقة دليل على أن أمتنا تحيا. ولو لم تكن الأمة حية ما ضربنا اليهود ولا عدونا بهذه الصورة، ولكنهم يخشون حياتنا ويخشون نهضتنا ووقوفنا على أقدامنا. أيضا أيها الإخوة من القضايا التي أريد أن أخليها أولا قبل أن أتكلم في موضوعي، إياكم يا إخوانا اوعوا، إياكم أن يضعف يقينكم بقرب النصر، بأن النصر قريب. واحد يشوف ما ينزل بالمسلمين من جراح ومن مصائب فيقوم يقول إيه، يقول يعني ده المسألة زادت عن حدها، مش ممكن موضوع. اوعوا يضعف يقينكم بالنصر القريب لأصحاب الاتجاه المستقيم مش للملتوين، وليس لمن يسارعون في عدوهم، وليس لمن يقولون للناس إنكم لن تستطيعوا أن تقفوا على أقدامكم. وعلى فكرة، على فكرة هي دي سنة النصر دائما، أنه يأتي من الضعف. أنتم ما قرأتوش أبدا قول الله تعالى في سورة الأنفال مثلا، ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. ما فيش بقى أكثر من كده، يدخل ناس يخطفوا واحد يحطوه في السجن، قليل مستضعفون ليس بكم قوة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، شايف النقلة؟ فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. نقلة: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نقلة: كنتم أذلة وكنتم تخشون على أنفسكم، فإذا بالقدر ينقل هذه الذلة إلى نصر. ولقد نصركم الله وأنتم أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يبقى زي: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، يبقى اذكروا إذ أنتم قليل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. في قصة طالوت وجالوت، لما برزوا لجالوت وأصبحت المواجهة حتمية بين الكفر والإيمان، قالوا: لا، ده احنا ما نقدرش عليهم، دول العمالقة الفظاع المتجبرين أصحاب السلاح والقوة والقدرة، ما نقدرش عليهم. قالوا: لا طاقة، ما عندناش قوة، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. النتيجة فهزموهم بإذن الله. شايف مباشرة؟ قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فهزموهم بإذن الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. سنة الله في النصر أنها تأتي من رحم حالة الاستضعاف، لكن مع قوم يعرفون سبيل وقوفهم كمؤمنين في سبيل دينهم. هي دي قضيتنا. لذلك إياكم أن هؤلاء الناس اللي بيهزوا ثقة الناس، اوعوا انهم يحركون. ايضا ايها الاخوة، وانا اقول لكم لا تهتز، يعني لا تهتز ثقتكم ويقينكم بالنصر، اقول لكم، اسألكم سؤال واضح: انتوا كنتوا عايزين الامة الاسلامية تنتصر وهي في حالة المعصية الشديدة اللي هي كانت فيها؟ كلنا عارفين حالة المعصية في الامة الاسلامية، متصورين ربنا ينصر العصاة على عدوهم؟ متصورين في ظل حالة العصيان، انتشار مخدرات وشذوذ وفساد وخمور وترك للصلوات ومجاهرة بالصيام في نهار رمضان وترك للحجاب متصورين ربنا ينصر الأمة الإسلامية؟ ما يبقى الناس يعني ما يبقوا طائعين ليه بقى إذا نصر العصاة بهذا؟ فبالعكس، ما يقع بالمسلمين هو عملية تحويل الأمة من المعصية المتمكنة إلى الطاعة إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى يعني يعلمنا أن الله سبحانه وتعالى ينصر فئة سماها أنها تنصره: ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. فليس من المتوقع أن كان يأتينا النصر ونحن مخمورون مثلا والعياذ بالله، أو يأتينا النصر وإحنا بنتفرج على التلفزيون راقصات وعاريات وكاسيات. لم يكن من المتصور أن يأتينا النصر، مش ممكن يأتينا النصر والناس لا تصلي، لا يمكن يأتي النصر والناس لا تصوم وتترك المجاهرين بالفطر في نهار رمضان. لذلك عملية التحويل، وشوفوا يا إخوة، هذه هي السنة دائما، حتى لو التزمنا فإن الله تعالى لابد أن يختبر ويختار النوعيات الجيدة. كلمة انتوا فاكرين هتخشوا الجنة وردت مرتين في القرآن: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. سنة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين سبقوكم، الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا زلزلوا زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فنحن ثقتنا بنصر الله لا تتخلف، ونصر الله آت لا ريب فيه. القضية عندنا نحن، هل استكملنا أننا يعني نستحق نصر الله أو لا؟ القضية التي بعد ذلك، وأنا أمر على هذه القضايا مرورا، بس كما قلت أنا أخلي القلوب لأني عايز أتكلم في موضوع مهم في هذه القضية، فلا أريد لقلوب المسلمين أن تكون ممتلئة بما يصدها ويمنعها من أن تفهم. القضية الفظيعة قضية المرجفين، قضية المرجفين، الناس اللي إسرائيل بتستميل فيهم من عشرات السنين وتهز ثقتهم في منهاجهم، اللي الأوروبيين والغرب قاعدين يعلموهم ما يبقوش مسلمين بالقدر الكافي يبقوا تبع الفكر الغربي. المرجفون، ويذكرهم القرآن، يقولوا ايه؟ يقول لك ايه في غزة؟ وكل البيانات الرسمية طالعة كده، كأن ما عادش في طريقة غير انه يا ناس موتوا وعيشوا تحت جزم اليهود، دي الطريقة الوحيدة. كل واحد طلع بيان يقول ايه؟ يقول ندعو الى ايقاف الصواريخ بتاعت غزة. خلاص خلاص، دي بياناتنا احنا اللي بتقول كده. تقول اوعوا تقاوموا خالص، اسكتوا استسلموا، اسكتوا خالص عشان ما تعطوش لاسرائيل حجة ان هي تضربكم. طب خلوا الناس التانيين هم اللي يقولوا كده، وقولوا انتم ان من حق الناس ان يثوروا لكرامتهم. خلاص ما فيش سبيل غير استسهال الذل واستسهال الهوان واستسهال ترك الكرامة. خلاص هي دي الطريقة الوحيدة، ان اللي يضرب فيصرخ نقول له بطل تصرخ علشان ما تديش الناس حجة انك بتصرخ وشكلك ارهابي. ده كلام يقوله الناس. افرض ان اطلاق الصواريخ فعلا هو الذي يأتي بهذه المحارق كما يقولون، لكن عندما نتكلم امام العالم وامام ابنائنا وامام الامة نقول ان الطريقة الوحيدة يا مسلمين ان تموتوا فقط. هؤلاء الناس يا اخوة القرآن تحدث عنهم، ماذا قال؟ قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني في الأعداء، في العدو، في مرضات العدو، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يقول تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يتكلم الله تبارك وتعالى عنهم فيقول ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، تخليهمش يغيروا ثقتك ويقينك بمنهجك. يبقى المنهج عندك مضطرب، ثق بما انت فيه فسيبكم. بالعكس بالعكس، ده الأمة الإسلامية مكلفة بانه او من صفتها لا يضرهم من خالفهم او خذلهم حتى يأتيهم امر الله وهم كذلك. سيبكم منهم، ليس السبيل الوحيد ان احنا نقول ان الطريق، ايوة نحن ندعو الناس الى الحكمة وندعو الناس الى ان يفكروا وان يتدبروا، ما فيش مانع، لكن ان نقول ان الطريقة الوحيدة ان نخطب. ما هو يا اخواني ما كانش حد غلب، لو من اول لحظة كل الناس ساكتون وانتهى الامر ما كان احد قد هزم، او ما كانش بقى في مشكلة، ما كانوا مش ضربونا، خلاص مدام ساكتين. بالعكس، أصل كبير في دين الله قول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا. الوهن الوهن الضعف، الشعور لا، بل نصر المسلمين قادم بسبب هؤلاء الذين يواجهون ما يواجهون، وتلك سنة الله. ولذلك من القضايا المهمة جدا ان ما حدش يقول والله ايه يعني، طب ما هو لو ما كناش عملنا صواريخ ما كانش، لا تفتحوا عمل الشيطان. بالعكس لابد أن تعلموا أمرا في منتهى الأهمية، أن ما أصابك لم يكن متصورا أن يخطئك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما كانش فيه في الحسبان ولا في الاحتمال، ما فيش أن يخطئك. اللي ما كانش هيموت بالطريقة دي كان ممكن يموت في حادثة سيارة، عربية ماشية تخبطه مات، هي هي، وهذا موت وهذا موت، هذا حرق وهذا حرق، لا تدري، ربما البيت يقع، ربما زلزال وقع حصد آلاف العمارات في بعض البلاد بدون أسباب. لذلك ما أصابكم هذا، ما أصاب المسلمين يعني، لابد أن تعلموا أنه بإذن الله. يقول الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فقط. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إنما ما يقدروش يعملوا حاجة زيادة. عايزين ايه اكتر من هذا الوضوح؟ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطأك لم يكن ليصيبك، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لو كنتم في السراير في المضاجع لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لغاية الفراش. اوعى تفتح عمل الشيطان بكلمة لو كان كذا ولو أبدا، وإنما صحيح نحن بالعكس نحن نضرع إلى الله عز وجل أن يلهمنا الرشاد طبعا في قراراتنا. بالعكس اللهم أرشد الإخوة في فلسطين والإخوة في حماس يا رب العالمين، أرشدهم وأنر بصائرهم وعرفهم كيف يعني يصلون دائما إلى القرار الرشيد، وعندهم بشرى من الله، عندهم بشرى من الله، يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، عندهم وعد صريح، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الهدى يأتي للناس الواقفين على رجليهم، الواقف على قدمه، مش الملقى تحت أحذية عدوه، الذي يقوم بنصر الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك نحن نسأل الله ويضرعون إلى الله، اوعوا نعتمد على قدرنا وعلى قوانا وعلى ثقتنا واعتدادنا بأنفسنا، وإنما نثق بالله ونعتد بالله ونقول اللهم ألهمنا الصواب، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وندعو الله أن يلهمنا بقدرته الرشد والصواب والسداد والطريق الصحيح. لكن إن إحنا تهتز ثقتنا بنفسنا لدرجة أن نرى أن ما يقع بنا بسبب فعل الجهاد أو فعل المقاومة فتضعف ثقتنا في أنفسنا، والله يا إخوة أبسط عقاب كان يتم. وأنا فاكر أن واحد أظن كان وزير دفاع اليهود في مرة وقف يقول انتوا بتتكلموا عن ايه، لما قالوا انت بتحارب 6 دول في نفس الوقت، دي سياسة دي، بيزعقوا له في الكنيست يعني بيشخطوا فيه، دي سياسة دي بتحارب 6 دول في نفس اللحظة، كان بيحارب مصر وسوريا والاردن ولبنان وفلسطين فوقف الراجل بمنتهى العجرفة وهو يتكلم عن دول مفروض ان دول دي كان يبقى لها سطوة، هل بتتكلموا عن ايه؟ ان عدد الذين يموتون في حوادث السيارات في اسرائيل اكثر عددا من اللي بيموتوا في الحروب مع 6 دول دي كلها، ما بيعملوش حاجة. فلا تتصوروا انه لو ما كناش عملنا كده كان يحصل كده، لا، اوعى تقول هذا، لان الله سبحانه وتعالى كما قلت هو الذي يملك سبحانه وتعالى هذه الامور. ايها الاخوة، من الاعتبارات ايضا، ولعلي اوشكت ان يعني ان افرد او ان اخلي القلب من هذه الاعتبارات اللي بتشوشر عليه وتشغله، بس انا حبيت اقول لان اصل ممكن اهتزاز اليقين ده في حد ذاته ده عامل مثل ماء النار، مية النار تهري القلب. واحد يقول طب لو كان كذا لكان كذا، نترك كذا لو ما فيش داعي لكذا. طيب عيشوا تحت الاقدام بقى، عيشوا تحت الاقدام. لو ان كل انسان وافق ان يعيش تحت اقدام عدوه، عدوه برضو كان سيد فرعون وصل لدرجة انه يقتل الرجالة ويستحيي النساء. انما النهاردة واليهود بيعلنوا الانسحاب من سيناء في انتهاء الجزء هذا من العملية، تشعر بنصر المسلمين. ايه النصر في كده؟ النصر كان، اقول لك ايه النصر حتى يكون الكلام واضح. كان اليهود من قبل اذا دخلوا الى مثل هذه البلاد يجوسون خلال الشوارع والديار ويمشوا، يعرفوا يتحركوا ويتجولوا بحرية ويسيطروا. اما الان عجزوا عن ان يستمروا في غزة، وعجزوا عن ان يمشوا في الديار وفي البلاد. لابد ان تعلموا، ومش عارفين يعيشوا هناك فانسحبوا لانهم لا يستطيعون البقاء. أمة واقفة على اقدامها. وما يحدث في في في في اوروبا الان نتيجة الرسوم الكاريكاتيرية، الاحصائية التي المحوا اليها ولم اطلع عليها اطلاعا جيدا بعد، انه عدد الذين اسلموا في ال 15 يوم الاسبوعين الاخيرين في الدنمارك يساوي من اسلم في سنة كاملة. الله اعلم اذا كان هذا الكلام، انما ينشرون انه عدد الذين دخلوا في الاسلام في اسبوعين اثنين فقط يساوي عدد من اسلم في سنة كاملة. نتيجة هذا انتصار الاسلام حق لا ريب فيه ولن يتوقف، زي احداث 11 سبتمبر. عدد الذين اسلموا في امريكا، وانا كنت والله يا اخوة وانا اشهد امامكم اعتبروني شاهد، كنت اعتقد ان المسلمين بيبالغوا لطمأنة المسلمين، حتى ذهبت الى هناك وسألت يعني بقول للناس هل صحيح النسبة تضاعفت؟ قال لي لا تضاعفت ايه، ده احنا كان لا يأتينا مثلا من يسلم الا مثلا 10 في الشهر، اصبحوا 200 و300 في كل شهر في هذا المركز فقط. فانا اشهد بهذا نقلا عن الموجودين، وكانوا جمعا، ما كانش واحد بيدلني، وانما الناس قاعدة في رحبة في رحباء المسجد وانا بسأل واجاب والناس تجمع على هذا وانا انقل اليكم شهادة. فالاسلام منتصر والشهداء يحيون الامة، والذين يسارعون في عدونا هم السبب في تركيع الأمة أمام عدوها، والذين يقفون على أقدامهم هم السبب في النصر إن شاء الله، والذل والضعف الذي نحن فيه هو الذي من رحمه ينشأ النجاح بإذن الله تعالى والفوز والنصر المبين. اطمئنوا اطمئنوا، كل ما في الأمر لن يضركم إلا أذى. فعلا احنا قلوبنا اجهدت من رؤية ما نرى، لكننا على يقين بالنصر ان شاء الله. لذلك الذي احذر منه المسلمين، ان المسلمين اول ما بيقولوا، يعني انا متأكد اللي سمعوا النهاردة في وسائل الاعلام تلفزيون وصحافة واذاعة ان اسرائيل انسحبت من غزة، خلاص تنفسوا الصعداء وقالوا الحمد لله، وبدأوا يشعروا بان الدنيا وسعت شوية عندهم. هي دي مصيبة المسلمين، انهم يشعرون انه بمجرد ان تنتهي المشكلة خلاص بيرتاحوا، بمجرد ان تنتهي المشكلة بيرتاحوا. لا يا اخوة، اوعوا. الدنمارك لما نشرت الرسوم الكاريكاتيرية دي اول مرة قاطعناها حتى اوجعناها، وجم هنا وحاولوا يستردوا الامة الاسلامية والبلاد الاسلامية، اول ما زالت المشكلة رجعنا نتعامل معهم مرة اخرى، فعادوا متبجحين افظع مما كان. لذلك ارجو الا نشعر بهذا المعنى، معنى ان بمجرد ما تهدأ الامور نرجع احنا ننام مرة تانية، لانه بمنتهى البساطة نشر رسوم ويسكت نقوم نرجع ننام، ضربوا غزة ويسكت نقوم نرجع ننام، ونضرب تاني بكرة بعد ان طب ماذا نفعل؟ هذا هو لقاؤنا الان. احنا الان ان شاء الله الاخوة عندهم وقفة ويرجعوا لنا بعد دقيقة، بس عايز اقول بعد ان شاء الله هذا الفاصل اللي هياخدوه انا هبتدي اجيب اجابة واضحة جدا، ماذا نفعل الان بالضبط؟ ماذا على المسلمين حتى لا يدخلوا النار المسلم؟ الموحد بالله سيعذب في نار جهنم إن لم يتبع ما يريده الله له في هذه الحالة. وأنتم تصرخون بالدعاة أن يعرفوكم، إن شاء الله سيكون موضوع الليلة ماذا علينا أن نفعل على سبيل البلاغ الوافي الكافي الواضح، ليكون كل اللي عايز بقى يحضر ورقة أو قلم، اللي عايز يحفظ، اللي عايز يسجل، المهم أني سأكون واضحا إن شاء الله، أسأل الله ذلك حتى تكون الأمور واضحة. وقفة أقل من دقيقة إن شاء الله يرجعوا لنا، وشكر الله لكم. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله. تأخذك للجنة. وذبحه مش مستساغ. النبي صلى الله عليه وسلم رجل يجر الشاه بقوة، قال أول مرة طقم تيفال في حلة مقاس 26، ودي حلة جنبه الحجم الكبير، يعني مهما يكون عدد ضيوف عندك هتقدري تطبخي في الحلة دي وانتي مستعدة تماما ومش خايفة ان الأكل ما يكفيش. مهم جدا لما نيجي نتكلم عن لولا المقاييس الإعلامية. أيها الإخوة، الآن أدخل إلى عمق القضية بوضوح. المسلمون صادقون، يرون ما يقع فيصرخون بالعلماء وبالدعاة وبالأئمة وبالهداة وبالأساتذة، ماذا نفعل؟ كيف نواجه؟ ما هو السبيل؟ أين الطريق؟ وما يليق بنا أبدا أن نزيف الإجابة على المسلمين ولا أن نزور عليهم الإسلام. إما أن نكون قادرين على أن نقول فنقول، وإما غير قادرين فلا نتكلم في القضية، إنما ما نقولش كلام مزور ولا مزيف يجعل المسلمين يتوجهوا شرق هم مطلوب منهم يتوجهوا غرب، يتوجهوا يمين هم مطلوب يتوجهوا شمال. علينا أن نوجه المسلمين حيث يرضى الله لهم أن يتوجهوا. اللي ما يعرفش يعمل كده يسكت. يقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بيان كافي واضح مشرق مبين ليس فيه لبس ولا غموض. هذا الكلام أقوله لأنه لابد أن يكون واضحا أنه في شيء اسمه فريضة الوقت. فريضة الوقت، الوقت ده في هجوم على الإسلام بصورة معينة، ما الفريضة؟ يعني إيه فريضة الوقت؟ يا رب وفقني ان الكلام يبقى واضح جدا يا رب العالمين، يكون واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، مش عايزه يبقى ملتبس يا رب العالمين. شوفوا يا اخوة، مش اي عمل صالح، ليس اي عمل صالح يصلح في جميع الاوقات. مش يضربوا المسلمين نقوم نصلي تمشي، يضربوا المسلمين نقوم نصوم تمشي، يضربوا المسلمين نقوم نتحجب تمشي، يضربوا المسلمين نقوم نحيي السنة يمشي. لا، في حاجة اسمها فريضة الوقت، لدرجة ان في بعض الاعمال الصالحة، ها، بعض الاعمال الصالحة بتبقى حرام في بعض الاوقات. بعض الاعمال الصالحة بتكون حرام، حرام في بعض الاوقات. فهمني، احفظوا. يعني ايه؟ زي ايه؟ يعني مثلا البيع والشراء، الله تعالى قال وأحل الله البيع بحلال، إنما في وقت صلاة الجمعة البيع حرام. البيع الذي هو حلال بنص القرآن وأحل الله البيع أصبح في وقت صلاة الجمعة حرام. الصيام اللي هو قربة إلى الله تعالى لدرجة أن اللي يصوم يوم واحد في سبيل الله ربنا يباعد وجهه عن النار 70 سنة، يعني عمره كله بسبب صيام يوم واحد فقط في سبيل الله. الصيام ده له أوقات بيبقى فيها حرام، حرام تصوم يوم العيد، حرام تصوم يوم التشريق، حرام حرام الصيام، وهو قربة من القربات إلى الله. الصلاة، الصلاة اللي هي من أعظم القربات إلى الله، لها وقت بتبقى حرام تصلي، حرام تصلي، حرام تصلي، حرام تصلي. فإذا جاءت الشمس لتطلع فإنها تطلع بين قرني شيطان، فلا فيحرم الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس، إلا طبعا لمن فاتته الفريضة، يعني واحد مثلا العصر المغرب بيدن وما صلاش العصر، دي مسألة مختلفة. لكن لا تحرم الصلاة في وقت طلوع الشمس وفي وقت نزولها. صلاة الاطمئنان اللي هي فيها يعني اطمئنان، يعني وانا واقف كده اصلي واركع واسجد، تبقى حرام في وقت صلاة اسمها في الفقه صلاة الطالب والمطلوب. انا راجل طيار راكب طيارة وبألاحق طيارة العدو، ووقت العصر هيطلع والمغرب هيدن علي، هسيب العدو يروح عشان انزل اصلي العصر واقف اركع واسجد؟ لا، ليه طريقة انني وانا اتكلم في اللاسلكي واتلقى الرسائل في اللاسلكي وابص يمين وشمال وفوق ابقى بصلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصل شرقا ستة مش عارف شرق دخل غرب طلع فوق الحق اضرب اعمل تعالوا من الناحية دي، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، وبينما اركع فانني ارفع بصري للسماء وانا اتابع مثلا. دي اسمها صلاة الطالب والمطلوب. طب واحد بقى راجل شيخ درويش قال لا لا انا عايز كده صلي ومطمئن واركع واسجد حرام، اصبحت الصلاة صلاة الاطمئنان، دي اطمئنان الجوارح واستكمال الاركان، صارت حراما. لان الاسلام ما يعرفش الدروشة، يعرف ان كل عمل صالح له وقته وظروفه التي يجب ان يلتزم بها. يوم عيد الفطر الصبح جدا وصليت الصبح وعايز اعتكف بقى في المسجد، حرام الاعتكاف الا اذا كنت خرجت، لان الوقت ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد هو وقت اداء زكاة الفطر. الله يعني اطلع من الاعتكاف طب افرض قلت لا مش عايز اطلع بقى بعد صلاة العيد، ما هو الشيء الراجل هيجي يصلي معنا العيد بأدي له الزكاة بتاعته، حرام لازم تروح تدي الزكاة. العمل الكسب طلب، يعني عايز يقول ان البقاء في المسجد دون زكاة الفطر حرام، فريضة في الوقت كده. واحد تاني مثلا على سبيل المثال كل ما في الامر ان هو بيشتغل، لما بطل شغل قلنا له اوعى، طب بطل شغل ليه؟ بحسب امرئ من الاثم ان يضيع من يعول، يعني انت عليك وزر كبير انك مش بتشتغل علشان توفي عيالك وتوكل مراتك وتدخل بيتك فلوس، انما يجي يقول لي والله من المغرب للعشاء كان في عقد لازم اعمله بيع او شر فضاع علي صلاة المغرب، اقول له حرام. فكل شيء العصر، صلاة العصر المسلمين في المدينة جالهم صلاة العصر، الرسول عليه الصلاة والسلام جعل صلاة العصر حراما عليهم الا في بني قريظة، قال لا يصلين احدكم العصر الا في قرية على حدود المدينة اسمها قرية بني قريظة. طب اللي يصلي هنا حرام؟ الله، لحظة واحدة، ده يبقى معنى كده ان كل هذه العبادات، يعني مثلا في الحج على سبيل المثال انا عايز اصلي صلاة المغرب ب100,000 صلاة، اقوم اروح اصلي صلاة المغرب في الحرم يوم عرفات، طب انا من الحجيج بصلي المغرب والعشاء في المزدلفة في العراء لا في. اذا يا اخوة ليس كل عمل صالح كفاية كفء يعني انك تعمله في كل وقت. ده في حاجة اسمها فريضة الوقت. الوقت الان يقول لك ما هو العمل الصالح الان الذي تفعله الان لتواجه الظروف التي تتعرض له. ما بنألفش، لا نبتكر من عند ادمغتنا، ما عندناش مش واحد يميني واحد يساري واحد، نحن اصحاب منهج مكلفون به ومأمورون به. كويس جدا. مش زي لما دخلوا الجماعة بتوع غزو بغداد زمان، قاموا الجماعة الدراويش دول قالوا بس اقول لكم على حاجة بقى تخلي مفيش مصيبة تقع بالمسلمين، لو اجتمعوا قعدوا يقروا احاديث النبي المصطفى المحبوب صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا في المساجد يقرؤون البخاري حتى دخل التتار عليهم في المساجد فذبحوهم ذبحا واخذوا الكتب البخاري وغيرها القوها في النهر واصبحت عامله زي الكوبري، جسر قنطره تمشي عليه خيولهم، واقتحموا بغداد وشاعت الدماء، اصطبغت ماء النهر بدماء المسلمين. بخاري ايه يا عمي؟ ولا حتى قراءة القرآن. تقرأ القرآن الآن يعني عدوك جاء إليك تقعد تقرأ القرآن؟ طب ما القرآن بيقول تحركوا انفروا خفافا وثقالا جاهدوا بأموالكم في أو أنفسكم، تقعد العدو جاي لك تقول انفروا خفافا وثقالا، طب ما تنفر، جاهدوا، طب ما تجاهد، والقرآن جاي بيسليك نغمته حلوة. لذلك لازم يكون واضح ان الاسلام، ها واضح ارجوكم، واضح ان الاسلام عبارة عن ايه؟ عن فريضة الوقت، ما يقوله الوقت لك الان. وبالضبط بقى مثل الامثال التي ذكرتها لكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا بقى، لا يقفن احدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما. راجل واحد بيضرب ظلم، مش امة، مش شعب مسلم، مش المسلمين. لا يقفن احدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فان اللعنه، واللعنه هي الطرد من رحمه الله، اللعنه هي الطرد من رحمه الله، فان اللعنه تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. الكلام ده بيتقال لمين؟ يقال لصحابه. ده بيتقال للصحابة، بيتقال لأبو بكر وعمر وعثمان، مش لنا بس. بيقول لهم اللي هيقف منكم موقف يبقى في مسلم بيضرب ظلم وهو ساكت، تنزل عليه طرد أبدي من رحمة الله، لا يدخل في بعد ذلك في رحمة الله أبدا. يا أبو بكر ويا عمر ويا عثمان ويا علي ويا طلحة ويا زبير ويا أبا عبيدة ويا يا اللعنة. لانها فريضة الوقت. ما ينفعش واحد زميلي راجل مسلم اخي في الله بيضرب ويعذب اقوم انا اقول والله انا احسن حاجة اعملها دلوقتي ان انا احيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وان انا اصلي، وان انا اصوم، وان انا اعمل اهدى. الحديث لا يقول هذا. يقول المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ولا يسلمه، ما يسلموش لعدوه. أقوم أنا أسلمه؟ أقول لكم آية يا إخوة، نداء ورد في القرآن. أنا كنت ذكرت في الأسبوع الماضي أظن، وبعض الإخوة تعجبوا من هذا، ذكرت كلمة في منتهى الأهمية، قلت إن في مسلمين هيعملوا أعمال صالحة ويتعذبوا في نار جهنم إن شاء الله، يعذبون في نار جهنم، وأن العمل الصالح مش أي عمل صالح ينجيهم. إيه رأيكم لو أنني أقول لكم نداء في القرآن أوله يشهد للناس بأنهم مؤمنون، يقول لهم أنتم مؤمنين، وآخره بيقول لهم أنتم هتتعذبوا في نار جهنم. نفس النداء، نفس الآيات، نفس السياق، بمنتهى الوضوح. تقرؤون ذلك في سورة التوبة، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، إيه حكايتكم؟ مالكم كسالى ونايمين على ودانكم كده؟ ما لكم إذا قيل لكم تحركوا لدينكم واعملوا من أجل دينكم وانصروا دينكم، تحركوا مع الدين، انفروا يعني تحركوا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض كسلانين. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا، ولسه قايلهم يا أيها الذين آمنوا، قايلهم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، يعذبكم عذابا أليما. الله، وارجعوا لها في سورة التوبة الآية أولها يا أيها الذين آمنوا أنتم مؤمنين، وآخرها يعذبكم عذابا أليما وأنتم مؤمنين. لأنه مش بالعمل الصالح، مش روم توضى يا حبيبي وصلي والبسي حجاب وأحيي سنة النبي، في عمل من أجل النهوض بواجب الإسلام اللي هو التحرك في سبيل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم تحركوا انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. لما كانت الهجرة في الوقت اللي كانت الهجرة فيه هي فريضة الوقت، كانت فريضة الوقت ساعتها هي أن يهاجروا من مكة للمدينة، جاء الحديث ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا تقول لي حد من دول، لا إيمان لمن لا هجرة له، لا إيمان. الله، طب عمر بن الخطاب مسك السيف كده وقال الجدع فيكو يحاول يخرج ورائي خلف هذا الوادي، قال لهم كده، قال لهم من أراد أن تثكله أمه فليتبعني خلف هذا الوادي. طب لما أنت قوي كده بلاش تهاجر، ولكنها فريضة الوقت، لا إيمان لمن لا هجرة له. والكلام ده بيتقال لصحابة، يعني الصحابي بيتقال له أنت هتبقى مش مؤمن إن لم تهاجر في سبيل الله. وتأتي سورة النساء صريحة في أنه برضو أولها عن صحابة مش مؤمنين فقط، صحابة، فهمني يا أخوانا، فهمني، صحابة، وآخرها بيقول لهم مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يقول تعالى أصل حصل إيه، إن كان في ناس من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام آمنوا أسلموا وبعدين في مكة ما حبوش يهاجروا، ما قدروش يهاجروا، قالوا مش هنهاجر بقى، احنا أمورنا ماشية كده ودينا مخبيين وأمور ماشية وخلاص، حتى جاءهم الموت. بيصلوا؟ بيصلوا وبيزكوا وبيصوموا وبيحجوا على حسب ما نزل من الفرائض دي، يعني بيقروا قرآن وبيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وعارفين انه لا إله إلا الله وانه الجنة حق وانه النار حق وانه يعني اللي ما يعملش كده يخش جهنم وامورهم ماشية. كل ما في الامر انهم لم يقوموا بفريضة الوقت انه يركب جمل ويمشي من مكة للمدينة. بس لما جالهم الموت اسمع سورة النساء بتقول ايه عنهم، لاني قلت لكم ان ممكن واحد مسلم موحد بالله قائم بالصالحات يخش جهنم وبئس المصير، لانه مش قائم بفرضية الاسلام عليه. قال تعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم، ظالمي انفسهم، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض. هو المشكلة بتقع في الدنمارك دي ولا في غزة ولا يمين ولا شمال ولا في بلاد المسلمين، العراق ولا سوريا ولا فلسطين ولا مصر ولا الجزائر ولا ليبيا ولا اليمن ولا في اي بلد من بلاد العالم، يعني في مشكلة يتقال عليها احسن من قول الله تعالى في هذه الآية كنا مستضعفين في الارض. كنا بنصلي، الاستضعاف ما يمنعش الصلاة ولا يمنع الزكاة، وكنا محجبات وكنا وكنا وكنا، امال ايه؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا لهم هذه ليست حجة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يقول تعالى، ها، وده بقى المهم، ودول صحابة، يقول فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا صنف واحد اللي مش عارفين يتحركوا، اللي هم واحد سنه 90 سنة 100 سنة 95 سنة، طفل صغير، امرأة مش عارفة تتصرف، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان اللي هم مش عارفين يتصرفوا. ودول ما يعطيهمش عهد، يقول فعسى الله، لأنه لازم يفحص وضعه إذا كان صادق في هذا ولا كانت له حيلة. يعني لو حتى سنه 90 سنة لكن عنده وسيلة يتصرف كان عليه أن يتصرف. ده لما كانت الهجرة هي فريضة الوقت، فيش حد يقعد. كذلك لما أخلي بالك أن أنا الكلام ده كله أكلمك عن آيات تتكلم عن ناس من الصحابة، ومع ذلك بتقول لهم، تقول عنهم مأواهم جهنم إذا لم يتحركوا، وتقول يعذبكم عذابا أليما إذا لم يتحركوا. وفي آخر سورة الأنفال يا سلام، يقول الله تعالى والذين آمنوا، هو ربنا اللي بيشهد لهم بالإيمان. الإيمان الله، ده مش أنا اللي بقول عليهم مسلم، الله العليم بالسرائر والضمائر والخفايا بيقول عليهم دول مؤمنين، بس مش راضين يتحركوا للإسلام ولا ينصروا الإسلام ولا حاجة، إنما هم مؤمنين. فيقول والذين آمنوا ولم يهاجروا، آخر 3-4 سطور في سورة الأنفال، والذين آمنوا ولم يهاجروا ملكوش دعوة بيهم، دول مش تبعكم. فين ده؟ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ما لكم من ولايتهم من شيء، ده احنا عارفين انه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، بس ده لو اتحركوا في سبيل هذه الولاية، في سبيل نصرة الدين. انما المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، حاف كده لسواد عيونهم لمجرد انهم يعني ناس حلوين وبيحبوا النبي؟ لا، الذين امنوا ولم يتحركوا لهذا الدين الولاية بتضرب، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وانا ليه بقول لكم الايات دي موجودة فين؟ اهو انا قلت لك على اية في اخر سورة الانفال واية في سورة النساء، تلاقيها كده بين الاية 90 و100 مثلا في سورة النساء، واية في سورة التوبة الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما، عشان ترجع للمصحف وتكتشف ان احنا فاهمين الدين غلط. ولذلك عندما يكون الجهاد في سبيل الله مثلا هو الفريضة، واحد سابه، انتوا عندكم قصص مشهورة جدا زي قصة الثلاثة الذين خلفوا. الثلاثة الذين خلفوا دول يا جماعة صحابة، مش ناس مش جايين من القرن الحالي ولا اللي قبله، دول صحابة. مش بس صحابة، دول كانوا قد جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام المشاهد كلها، سافروا معه وقاتلوا في كل الغزوات، وجم في غزوة واحدة فقط قرروا ما يتحركوش المرة دي، بس المرة دي. فكانت النتيجة أن الإسلام أمر بأن يقاطعوا، محدش يتكلم معاهم، محدش يشوفهم، محدش يقابلهم، محدش يقول لهم سلام عليكم، محدش يقول لهم عليكم السلام، محدش يبيع لهم، محدش يشتري منهم. زوجتهم أرسل الإسلام لهم، قال لها اطلعي من البيت، اطلعي، سيبي الرجل ده فقد ترك الإسلام، اطلعي بر. وراحت بيت أهلها وتركت زوجها وحده في البيت ملقا لأنه ترك الإسلام، وهي مرة واحدة، مش واحد حياته كلها سايب الإسلام يخبط يضرب يقلب ومتصور أنه يدخل الجنة لمجرد أنه دفع قرشين وبعد كذا. إيه ده يا جماعة؟ ما قال أحد بهذا إلا في هذه العصور النكدة المتخلفة اللي عايزين نخدر، ندي المسلمين مخدرات، نقول له خد الحتة دي اشرب بقى عليها شوية مية، برافو عليك. فنشأت أجيال لا تقوم بمهمة الإسلام ولا تقوم بواجبه، ولا ينجو الناس بهذا أبدا أبدا، لأنه ترك الجهاد مرة واحدة. الثلاثة الذين خلفوا وهو طول عمره ماشي بهذه الصورة، ولذا ما يعني. كذلك والله أتذكر واقعة في منتهى الجمال، ولعلي قلتها كثيرا لإخواني في المساجد، عندما قلت لهم إنه في واحد، الرسول عليه الصلاة والسلام اختار كده 30-40 واحد، قال لهم اطلعوا أنتوا هتعملوا الغزوة الفلانية السرية دفاع عن الإسلام، لأنه مواجهة العدوان على الإسلام. فجاء قائد المجموعة قال لهم إن شاء الله احنا هنصلي الفجر بكرة يوم الجمعة، هنصلي الفجر ونطلع برا نقعد في النبات في خارج المدينة ثم ننطلق. فجاء واحد من المسلمين دماغه كده فكر، قال الله وانا امشي دلوقتي واروح اقعد يوم لغاية بكرة وبعدين نسافر، طب ما انا اصلي الفجر وبعدين اغتسل وانزل صلاة الجمعة البس جلابية بيضة وطاقية بيضة كده واروح اتعطر واتطيب وانزل المسجد اصلي الجمعة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام واسمع خطبة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتكتحل عيني برؤيته واصلي وراءه وبعدين اقول له ادعي لي واطلع وراهم هلحقهم وابات معهم ونمشي، وبقى انا كسبت ان هطلع الجهاد وفي نفس الوقت صليت خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. عمل كده بعد الصلاة بقى يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له الله انت مش كنت مع الناس اللي طلعة ما خلفك عن اصحابك؟ قال له لا ما انا ان شاء الله الحقهم وكله تمام. يعني هو لم يترك الجهاد، هو بس استنى شوية 3-4 ساعات دول. فقال له انك لو انفقت مثل جبل احد ذهبا، لو انفقت ذهب مثل جبل احد ما ادركت غدوتهم في سبيل الله، انهم خرجوا قبلك. ده ما تركش الجهاد بس اتاخر، ومين قال لكم ان مجرد التاخر مش جريمه كبيره؟ يقول تعالى وان منكم لمن ليبطئن، ده البطء في حد ذاته وعدم المسارعة وعدم الاستجابة. بس القضية النهاردة يا إخوة، القضية النهاردة إن المسلمين ما قدامهمش إمكانية جهاد، وأنا هوصل لكده. أنا فقط أضرب لكم المثل، أضرب لكم المثل برجل كان من كبار العباد. ما تفتحوا الكتب كده تحب تقرأ عن الزهد والرخاء، أنا مش هقول لكم اسمه إنه اسمه مشهور ومش عايز أنا أفسد على الناس يعني أنهم ينتفعون بسيرته. فهذا الرجل كان يعبد الله عز وجل ويبكي ويقرأ القرآن ويذكر الله ذكرا كثيرا، وكان الناس يقولوا دعينا ربنا ينصرنا يا عم الشيخ، يقول لي يا رب ينصرك يا أولاد. فجاء القائد الفقيه أرسل إليه رسالة قال له أنت قاعد في المسجد تعتكف وتصلي وماشي على السنة والطاعة وآخر جمال، يا عابد الحرمين، يعني يا من تعبد الله في الحرمين عبادة صادقة وصحيحة، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. تبتبكي دموعه لكن هؤلاء يبذلون الدم. أدي فقه المسلمين في شيء اسمه فريضة الوقت، ما هو الشيء الذي هو فريضة الوقت في هذه اللحظة. ولذلك ولكي أختم هذا، إنه الآية وتقرؤونها في خواتيم سورة الصف، في خواتيم سورة الصف يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب لبيك، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ نعم إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، وبعدين محتاجين تجارة تنجيهم من عذاب أليم، هو مش الإيمان خلاص؟ لا، مين قال كده؟ ده كلام انتنا النهاردة بنقوله زيفا وزورا وعدوانا على فهم دين الله. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ طب بسرعة بقى، ده احنا كنا فاهمين غير كده، قل لنا ما هي هذه التجارة؟ قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. طب مش هجاهد أنا؟ طب ماشي، مش هتنجو من عذاب أليم. وقرأوا كل التفاسير في سورة الصف. كان حقي جبت لكم أرقام الآيات بس سورة الصف قصيرة على كل حال. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ قلناها دي دلوقتي هنا. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم في سورة الصف. كلام واضح، كلام واضح. ولذلك يعني أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا، أن فريضة الوقت اللي يروح بقى يسيبها ويصوم ويصلي ويقرأ، كلام مهم جدا تصوم وتصلي وتقرأ قرآن وتحجب وتكون من الصالحين وتصلي قيام ليل وتدعو الله وتتصدق. ما ينفعش واحد يجاهد حتى بدون الكلام ده، لا يستطيع. ولكني أقول إن فريضة الوقت أن تقوم بما فرضه الله من نصرة المسلمين، مش إنك تنزوي في زاوية وفي معتكف ولا تفعل شيئا لدين الله وتظن أنك من أهل الجنة. لذلك كما قلت دائما، لا يليق إطلاقا أن نزيف للناس مفاهيمهم ولا دينهم. يا إخوة أنا عايز أكرر، اوعى حد بعد هذا اللقاء يخرج يقول أنا قلت لا الكلام التاني ده مش مهم. لا بالعكس، ده الأساس. يعني من لم يحسن الصلاة والضراعة والصيام والزكاة، ومن لم تحسن الحجاب، ومن لم يحسن الإيمان والتعرف على الله، ومن لم يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يطعه، هذا هو الأساس الذي ينطلق منه العمل، لكنه ليس كل العمل. والعمل الذي أطالبكم به اللي يعمله من غير هذا الأساس بيعمل عمل على غير أساس، عمله هيفسد، مش هينفع، عمله لن يصلح. لابد أن يبنيه على أساس من الإيمان والالتزام والطاعة. إنما الذي أذكره أنه ده مجرد أساس، وأن عليك بعده أن تفعل فعلا عملا في سبيل الله عز وجل. وده الفرق في التفكير، إن أنا بقول اعملوا ده وغيري يقول اعملوا ده، ولكني أقول اعملوه واجعلوه أساسا ومنطلقا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. طيب نعمل ايه بقى؟ خلاص احنا فهمنا يا مولانا ان لازم في حاجة اسمها فريضة الوقت، ولازم عمل في سبيل الله، ولازم حركة، ولازم ولازم. نعمل ايه بقى؟ قول لنا نعمل ايه، لان ما تسبناش واحنا مش عارفين هنعمل ايه. كويس، اولا اعملوا الحاجات اللي في ايديك ودي اعملوها، هي مش هي صلب العمل، لكن اللي في ايده حاجة يعملها. اللي يقدر يبعت إغاثة ونصرة لمسلم في مكان يبعت، اللي يعرف يقاطع بضائع اليهود والأمريكان والدنماركيين يقاطع، بالعكس ده عمل عظيم. اللي يقدر يرسل دواء ويستقبل جرحى يفعل، اللي يقدر يعني كل من يستطيع، اللي يقدر يضغط على من بيده مقاليد أمور حتى يجندها في سبيل الله يفعل، اللي يقدر يتظاهر نصرة مش عارف ليه يعمل، اللي من بيده شيء يفعل يفعل. ولكن عليه أن يعلم أنه وهو يغيث المستضعفين وينصر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور، إن دي مش صلب القضية، ده اللي في إيده دلوقتي، يعني هذا هو ما في يده. إنما وهو بيعمل هذا الكلام يبقى فاهم النبي عليه الصلاة والسلام بيفكر إزاي وبيهدي إزاي وسنته إزاي وبيرشد إزاي. إزاي بقى؟ هقول لك أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام طالما رأى أمام عينيه استضعافا بالغا، استضعاف شديد، مسلمين بيعذبوا، اللي في ايده عمله اللي هي القضية العاجلة، ولكنه استمر في العمل المتواصل. يعني مثلا جاله خباب بن الأرت، خباب بن الأرت جاي يجرجر جسمه على الارض مش قادر يمشي على رجليه، لانهم كانوا بيحطوه على الفحم المولع على الجمر المتقد، حتى ان الجمر المتقد ما كان يطفئه إلا الودك، الشحم يسيل من ظهر خباب بن الأرط فيتش كأنه يعني مية نزل على الجمر، يسمعون صوته وهو ينطفئ بالودك الذي ينزل من ظهر خباب بن الأرط. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى بلال والصخرة العظيمة على صدره، الرسول عليه الصلاة والسلام رأى آل ياسر وقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، الرسول عليه الصلاة والسلام شاف صهيب وفلوسه كلها بتتاخد منه بيسلب، هات كل اللي معاك من فلوس، مش انت بتقول لا ايمان لمن لا هجرة له، مصمم تهاجر، هات الفلوس كلها عشان يسيبك تمشي. رأى كل هذا، فلما رأى هذا كله، بل رأى نفسه صلى الله عليه وسلم ورأى أبا بكر يضرب بالنعال عند الكعبة حتى أغشي عليه، بعد كل هذا ماذا فعل؟ زي ما قلت لكم، لم يمنعه عاجل عن آجل ولا آجل عن عاجل، اللي في إيده عمله. يعني مثلا والله هجروا الحبشة، خلهم يهاجروا الحبشة، عندكم فلوس تعتقوا العبيد، اشتري بلال واعتقه، تقوم تطلعه من الأسر ومن العذاب، كويس. عندك فلوس، عندك واحد يجيرك، واحد يقول خلاص فلان ده في حمايتي فلا تتعرضوا له، مفيش مانع، لكن انا مش هضيع وقت. هو النبي عليه الصلاة والسلام لن يضيع وقتا في انه يبقى حياته كلها انه قاعد يشوف وسائل حماية وجمعيات حماية ومؤسسات حماية وظروف حماية، وانما اللي في يدك ببساطة، انما ده لا يصرفه عن ان يقيم قوة الامة الاسلامية، لا صرفه هذا عن ذاك ولا ذاك عن هذا، وانما العاجل ده بيعمله لانه في ايده بسرعة من غير ما يشغله، إنما لا يستطيع، لا يفعل ذلك ويترك القضية الأساسية. ما هي القضية الأساسية؟ طبعا مع الأسف الشديد أنا الحقيقة مش عارف، والله أخونا الكريم بيقول لي إن الوقت خلاص لم يبقى معنا إلا دقائق معدودة، ولا أدري إن كنت يعني على كل حال خليني أقول لكم بعض الأمور ولعلنا نتم في اللقاء القادم، وإن كنت يعني دايما كنت أفضل أن احنا نخلص النهاردة، لكن طبعا خلاص. فعلى كل حال أيها الإخوة، أنا الآن سبحان الله وقفت عند النقطة الفاصلة اللي هي يعني نحن نشوف ما هو صلب العمل الذي هو مطلوب من المسلمين، اللي هو بقى ليس العمل بالصالحات العادية، ليس العمل بالنصرة العادية السريعة، وإنما العمل الصالح اللي هو صلب العمل المطلوب من المسلمين فعلا. فأنا لو دخلت فيه هقطع في الوسط، وبالتالي ما فيش قدامي غير إني أعمل معاكم زي ما الجماعة بتوع اللي بيحبوا يشوقوا الناس ويقفوا عند نقطة محددة ويقولوا لهم خليكوا للمرة الجاية، فأنا مضطر أعمل كده لأنه طبعا لابد أن نحترم الوقت. أيها الإخوة، نصركم الله عز وجل يا أهل الرباط في المشرق والمغرب، نصركم الله ونصر بكم وفتح الله عليكم وفتح بكم وأعزكم الله وأعز بكم. وأما أنتم يا إخواني المسلمين في كل مكان، فمن هذا الأسبوع حتى الأسبوع القادم إن شاء الله عليكم أولا أن تنووا أننا في الأسبوع القادم سنتدارس ما هو العمل الصالح الصادق الصحيح الذي هو على المسلمين فعلا، نية تعلم الإسلام إن شاء الله في المرة القادمة. وقد روي أنه مش أي علم، والسلام روي أن من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام. شوف التوظيف للغرض، كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة اللي هي درجة النبوة، إنما هو يبقى مثل الأنبياء في أنه يحيي الأمة الإسلامية. لذلك نمرة واحد، نيتنا من هذا الأسبوع إلى الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله، وإحنا لقاءنا يوم الاثنين من كل أسبوع كما تعلمون الساعة 11 بتوقيت القاهرة، بإذن الله تبارك وتعالى نيتنا أننا سنعمل من أجل أننا سنفقه ديننا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين. والنقطة الثانية، شدوا حيلكم في مقاطعة بضائع أعداء دين الله، أشعروهم بالثمن. الأمة الإسلامية ربع سكان الأرض، والأمة الإسلامية هي الربع المستهلك مش ربع منتج، معظمهم ضعاف في الإنتاج، فلو توقفوا عن استهلاك منتجات أعدائنا لضربناهم في مقتل. الكلام بقى اللي أنا بقوله ده اللي هو أنا أصلا قاعد أقول اللي بهاجمه اللي بقوله ده درجة، بس أنا بهاجمه أنا أريده، لكني أقول إنه درجة تانية أو ثالثة ورابعة، إنما أنا أريده. فأقول افعلوه حتى الأسبوع القادم فقط، وهنكمل برضو بعده. من استطاع أن يرسل شيئا ينصر به المرابطين في سبيل الله فليرسل، من استطاع أن يغيث، من استطاع أن يضغط، أن يظهر غضبه لله عز وجل. أقيموا الإسلام في قلوبكم وفي نفوسكم وفي تطبيقكم. أيها الإخوة، شكر الله لكم. وقبل أن أختم اسمحوا لي أن أعتذر لكم عن أمرين مهمين، لكن أقدار الله غلابة لازم نمشي كده. أولا، كنت أحب أن نبدأ في موضوعنا اللي هو إخراج المسلمين من الظلمات إلى النور كيف تم، ولكن كل شيء بميعاد وبأوان وبوقته إن شاء الله ما دامت الظروف هكذا. بإذن الله تعالى يأتي الأسبوع بعد القادم بقى، لأن الأسبوع القادم سنضطر للتكميل، فمعلش نصبر ونخلي أقدار الله نتفاعل مع أقدار الله. والأمر الثاني، أعتذر لأصحاب الأسئلة والاتصالات وما إلى ذلك، وخصوصا عندي بعض الأمور الخاصة بالحياة الخاصة والحياة الزوجية وما إلى ذلك، لكن أهو بقدر المستطاع الوقت بقدر ما يكفي. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. شكر الله لكم وأيد الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.